سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان طير فهم يوزعون حتى يحطمنكم سليمان وجنوده حتى